وحب الأنصار. إيه نعم، حب الأنصار من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، وأنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهم رضي الله عنهم أثنى عليهم، الله أثنى عليهم في القرآن الكريم، وأنهم نصروا الله، نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصروا الله ونصروا الصحابة رضي الله عنهم، وقدموا أموالهم في سبيل الله. وكان أحدهم كما هو معروف إذا كان له زوجتان يعرض على صاحبه أن يطلق إحداهما، فبلغ بهم الإكرام ومؤازرة هذا الدين إلى أنه يتنازل عن كثير من حقوقه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هل يأثم من لم يصل ود أبيه أو والديه سواء الأم أو الأب؟ لا، كونه يأثم هذا أمر آخر، لكن يفوت على نفسه الأجر والثواب، يفوت على نفسه الأجر والثواب إذا يعني حانت فرص لصلة وبر أصدقاء الأب وأهل وده فلم يغتنمها، فوت على نفسه أجرا وثوابا. لكن إن آذاهم فهذا الأذية لكل مسلم يأثم، لكنها أشد في من يعني له حق البر والصلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صيام يوم عاشوراء، وهل اليوم هو اليوم الثامن، وما هو الأفضل، هل يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أم يوما قبله ويوما بعده، وفي فضل يوم عاشوراء؟ الذي يظهر أن يوم عاشوراء في هذا الشهر في هذه السنة أنه على وفق ما الحساب المعلن، فاليوم السبت فالثامن، وغدا الأحد هو التاسع، ويوافق العاشر يوم الاثنين، هذا الذي يظهر إذ لم يعلن خلاف هذا. ومثل ما ذكرنا في درس سابق أن أهل العلم قالوا أفضل صور صيام يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فهذا من قبيل الاحتياط أن يصيب هذا اليوم ويوافق صيامه. وأيضا ورد حديث وإن كان فيه ضعف، إن لم يتيسر له فينبغي أن يصوم التاسع والعاشر يوم الأحد ويوم الاثنين، لأنه عليه السلام جاء في الحديث لأن بقيت إلى قابل لأصوم أن التاسع والعاشر، فيصوم التاسع والعاشر ويكون صام يوما قبله. وهذا كما جاء التعليل فيه مخالفة لليهود، وهو عليه السلام لما قدم المدينة قد وجدهم يصومونه، وأيضا كان يوما تعظمه الجاهلية كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كان معروف في الجاهلية فأقره عليه السلام، لكنه لما وجد اليهود وعرف أنهم يصومونه وسألهم وقالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنصومه يعني فرحا بهذا أو كما ورد، فقال عليه السلام أو كما قال نحن أولى بموسى منكم، فأمر بالصيام أي أقره، وإلا صيامه من أول، فكأنه عليه السلام أكد صيامه للصحابة رضي الله عنهم، بل كان صيامه في أول أمر واجب، كان واجبا قبل صيام شهر رمضان، فلما نزل صيام شهر رمضان تركهم على السلام، من شاء أن يصومه صامه ومن لم يشاء ومن لم يرد صيامه لم يصومه. لكن بالنسبة للحكمة فيه والتعليل قال على السلام نحن أولى بموسى منكم، فهذا إذن تعليل اتفق، يعني هذا التعليل أن من تعظيمنا لأنبياء الله وما يكون لهم من نصر على أعدائهم، فنحن كذلك المسلمين أيضا لأننا على جادة الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. وهل صح أن موت الحسين رضي الله عنه كان في مثل هذا اليوم في يوم عاشوراء، وهل ما يعمله الرافضة تشويه للمسلمين وللناس من الكفرة وردهم عن الإسلام؟ استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما المستفيض في السيارة أنه كان موافقا للعاشر من محرم، أنه كان والله أعلم، وإن كان ليس لدي تحقيق، لكن المستفيض والذي وردت به السير أنه وافق ذلك اليوم. ولا شك أنها كانت يعني نكبة للمسلمين، نكبة شديدة، وقتل رضي الله عنه مع عدد من إخوانه وأبنائه رضي الله عنهم أجمعين، وكانت فتنة عمياء يعني تحملها بنو أمية، تحملوا وزرها، ولكن كانت الخيانة من أهل العراق، هم الذين غرروا به رضي الله عنه، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما نصح الحسين رضي الله عنه، نصحه وبعدم الاستعجال، لأنهم أرسلوا له الكتب وهو في مكة رضي الله عنه، كان في مكة، أرسلوا له الكتب ويستدعونه وأتي سوف تأتي إلى المنع والنصر، فظن أنهم ونسي خيانتهم لأبيه علي رضي الله عنه. قبل سنيات كانوا قد خانوا علي رضي الله عنه، فهم مردوا على النفاق، لأن المجوسية كانت تحوم حولهم، فالمجوسية كانت أثارها في العراق، فلذلك كان يداخل هؤلاء الغوغاء، فيهم ناس في خير لا شك، كانوا ناس على خير وصلاح ولا يتهمون، لكن غلب عليهم المجوس الذين تظاهروا بالإسلام وهم منافقون، فكانت النكبة على أيديهم، عليهم من الله ما يستحقون، مع أن بنو أمية كذلك يتحملون وزرها وتبعتها، ويعني ارتكبوا شنائع في هذا، يعني هذه الجيوش مسيرة من قبل يزيد بن معاوية، هو الذي أمرها سير هذه الجيوش، لكن أيضا أولئك الذين استدعوا الحسين رضي الله عنه ثم خذلوه، ولذلك فيما بعد ندموا وصار منهم جيوش، جيش التوابين، ولا زالوا فرق وأحزاب، وهذه الحماقات التي لا نزال نسمع، هذه حماقات ما أنزل الله بها من سلطان، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، بأي منطق هذا الذي نسمع به بين في كل عام من هذه الأحزان، بل مما يذكرون عنهم أنهم أحزانهم في كل أسبوع تتجدد ويذكرونها، فيا لله، يعني لا نكاد نتحمل ما نعانيها الآن من أحزان بين أيدينا نعيشها ومن مشاكل، فنتجرر مشاكل الماضي وأحزان الماضي، تلك أمة قد خلت، لكن نقر بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا نجد في أنفسنا كل ما تذكرناها نجد، لكن ما تعبدنا بهذا، ما تعبدنا، وإلا فأعظم حزن ومصيبة موته عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان من موت أبي بكر رضي الله عنه، ثم مقتل عمر رضي الله عنه، مقتل عمر مصيبة، العادل المنصف الذي ليس مثله من الخلفاء إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإذا كانت علي رضي الله عنه لما قتل تلك القتلة الشنيعة، لماذا؟ فهذا يجعل المسلمين دائم في أحزان، وهذا ما تعبد بهذا الأمر، بل نستقيم ونستفيد من تجارب الماضين، ونعدل سيرتنا، ونتقي الله، ونبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إننا نسمع في بعض الأحيان أذان وإقامة محرفة في التشكيل، فما هو الصحيح؟ حيث أننا نسمع من يقول في عند ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، في هل هي بالضم أم الفتح، رسول الله أم رسول الله؟ لا، أشهد أن محمدا رسول الله، لأن كلمة رسول هي خبر، خبر إن، أشهد خبر أن، أشهد أن، فأن حرف ناسخ، محمد عليه الصلاة والسلام هو اسم أن، والرسول خبر، فأنت تخبر أشهد أن محمد رسول الله، ولذلك يقول من قال أشهد أن محمد رسول الله هذا تحريف للمعنى، ما شهد، لأنه أخبر إخبارا، ففرق بين أن تخبر أن محمد رسول الله عليه السلام، ماذا أنت قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مثلا، نقول تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فتكون جملة بلغ البلاغ المبين خبر لأن، لكن في الأذان أن تريد أن تشهد بالرسالة، أشهد أن محمد عليه السلام هو رسول الله عليه السلام، ولذلك من الفقهاء من يعتبر هذا الأذان خطأ، إذا نصب كلمة رسول أو فتحها فتحرف المعنى واختل المعنى واختلت هذه الشهادة. وكذلك حي على الصلاة إذا وصلها. وصلها يعني كيف؟ كان يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة في الأذان. يظهر لي لا حرج كونه يورد الجملتين متتابعتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، لكن الأولى أن يأتي بالكلمات إلا جملتي التكبير الله أكبر الله أكبر. ورد في الحديث مقرونتين، وردت في الحديث هكذا أن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فنأتي بهما على هذه الصيغة. أما حي على الصلاة فينبغي أن يقولها ثم يسكت ثم يأتي بالجملة الثانية، وإن سردهما هذا خلاف السنة، لأن السرد إنما يكون في الإقامة، أما في الأذان فينبغي أن يكون على يعني مترسل وعلى هدوء. إن شاء الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل رأس ويد زوجة العم إذا كانت من القواعد من النساء؟ لا، مهما كان زوجة العم إذا لم تكن أم من الرضاعة أو شيء من يربطها بهذا الإنسان رضاع فهي أجنبية عنه، ما يقبل لا على رأسها ولا على يدها، بل يسلم عليها كلاما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون العصمة بيد المرأة، وكيف يكون الطلاق والرجعة؟ الأصل أن العصمة بيد الزوج بيد الرجل، هذا الأصل الحكم الشرعي المقرر، ولكن الفقهاء يذكرون أن من حق المرأة أو أوليائها أن يشترطوا على الرجل أن تكون العصمة بيدها، فمنهم من يرى جواز هذا الشرط، وهذا الشرط لا يعني انتزاع الطلاق من يد الرجل، كل ما في الأمر أن المرأة إذا رغبت في الطلاق أنها لها هذا الحق، ومن أهل العلم من ينكر هذا ولا ويقول هذا شرط يخالف أصول الدين وقواعد الدين، يخالفه يخالف التشريع، والمرأة ممكن أن يعني أن تطلب الطلاق من زوجها، وزوجها ممكن يوكلها، مثلا إذا برم بها وأشغلته ممكن يقول لا اختاري اختاري ما تشاءين، فيكون الطلاق بيدها لكن مؤقتا في الجلسة التي أعطيت هذه الكلمة، بحيث إذا قامت من المجلس أو قاموا من المجلس ولم تبت بشيء يكون انتهى هذا الحكم، لم يعد الطلاق بيدها، فيرون أنه يجوز لفترة قصيرة. فإذا قال مثل اختاري نفسك وأشغلته وقال طيب اختاري نفسي، قال طيب طلقت نفسي، يرون أنها إذا قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي أو اخترت أهلي، كل هذه العبارات يقولون يقع تطليقة واحدة، وأيضا لا يرون أنه أكثر من تطليقة. ثم في هذه الحالة من حقها أن يراجعها، ينقض عليها ما ذهبت، لكن تحتسب عليه تطليقة، يعني تحتسب. لكن الشيء الذي جعل للمرأة هو الخلع، الشيء الذي أقر لها ومكنت منه المخالعة، بحيث إذا أبى زوجها أن يطلقها وتفاقمت الأمور فمن حقها أن تعرض عليه، تقول طيب أنت أعطيتني كذا وكذا، خذ ما أعطيتني وخلي سبيلي. إذا أبى وأصر فالقاضي في هذه الحالة أو الحكمان قبل القاضي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والحكمان على الصحيح من قول أهل العلم من حقهما أن يجمع أو يفرق، إما أن يرى أنه ممكن يستمران ويصلح بينهما، أو يرون أنه لا يمكن أن تستمر العشرة، فربما يقررون أن المرأة تدفع لزوجها كذا وكذا أو لا تدفع شيء، وأنها خاصة إذا كان الزوج مثلا يعني الأذى منه والظلم منه فتبين لهم أنه ظالم وأبى أن يطلق، فإذا رأوا أن القاضي يطلق عليه وهم يقررون هذا الشيء فلهم الحق. هذا الذي يتصل بهذا الشأن. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا قال أهل العلم في المذاهب التي ثبت ضلالها كالقاديانية والرافضة وغيرهم من المذاهب الضالة؟ في هذه العصور المتأخرة ابتليت الأمة الإسلامية بمذاهب هدامة تنتمي إلى الإسلام، والإسلام منها براء، يعني خاصة مثل القاديانية والإسماعيلية والأحمدية وفرق يعني نشأت في تقريبا خلال القرنين الماضيين أو 3 قرون يعني قريبة، وهي في الغالب أنها متفرعة من الأحزاب من المذاهب الباطنية، من المذاهب الباطنية. الرافضة قدماء وقدمون ويختلفون ويتفاوتون، وكما هو معلوم الذي أطلق عليهم هذه الكلمة زيد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، زيد ابن علي زين العابدين، لما قالوا له كان الخلاف بينهم فسمعوه يترضى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويحسن الظن بهما، وقالوا لا بد أن تتبرأ منهما، وإلا من؟ قال معاذ الله أن أتبرأ من وزير جدي. فقالوا إذن لا نكون. قال رفضتموني، فأخذوا هذا الاسم، أطلق عليهم اسم الرافضة، وهم فرق شتى وأحزاب، فمنهم الغلاة الذين يعتبرون خرجوا على الإسلام، ومنهم أناس من الهمج الرعاع الذين يتبعون ويقلدون عن غير علم وتقليدا أعمى. فالعلماء أجمعوا بالنسبة للقاديانية والإسماعيلية، هذه لا تحتسب من الدين الإسلامي بحال، ليست من الإسلام في شيء، وكتب عنها العلماء المعاصرون وحذروا منها. أحسن الله إليكم. يقول طفت طواف الوداع في الساعة 11 ظهرا ثم ذهبت لرمي الجمار مباشرة ولم أبق في مكة، فما حكم ذلك؟ لقد أخطأت في هذا، كون قدمت طواف الوداع على رمي الجمار هذا خطأ، لأن هذه أفعال مرتبة ولا تدخل فيما رخص فيه الرسول عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو في من قدم وأخر، فقال افعل ولا حرج، لأن الحديث الذي أفعال يوم العيد، الأفعال التي تفعل يوم النحر من الحلق والرمي والنحر والطواف، فسئل عليه السلام عن هذه الأشياء، فكان أن قال في هذه الأشياء تقديمه وتأخيره افعل ولا حرج. أما بالنسبة لآخر يوم أو اليوم الذي قبله في من نفر في اليوم الأول، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي الطواف بالبيت، فأنت ما لم يكن آخر عهدك الطواف بالبيت، آخر عهدك رمي الجمار، فأنت رميت الجمار ونفرت من منى ولم تنفر من مكة حيث الطواف بالبيت، فيكون أخطأ هذا الأخ، أفتاك قبل أن تفعل، قبل الفعل، يعني هذا هداه الله وأصلحه الله، لا فتوى على خلاف قول أهل العلم، ما كان ينبغي أن يفتي بهذا. لا ما يعني هو لو كان أفتاك أنك ترمي قبل الزوال مثلا وتطوف بعد ذلك، هذه قد يكون قال من قالها وأفتى بها، أما أن يقول تطوف طواف الوداع ثم تأتي ترمي، فهذا ما أذكر أحد من أهل العلم رخص في هذا. الحكم لعلك يعني تفدي كما جاء في حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو تفدي بدم، فيكون جبر لهذا واحتياطا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الباكستان رأيت الناس ها هنا في أيام المحرم يتصدقون بثمرات كثيرة كما يتصدقون في الهند والباكستان في هذه الأيام، كأن الكلمة الوثنية وغيرها، فهل هي جائزة أم لا؟ ما أدري، يعني هل هذا أمر ملاحظ؟ نعم، يعني الناس في محرم يعني في ظاهرة أنهم يتصدقون. الفقهاء بعض الفقهاء ذكروا في يوم عاشوراء أنه يوسع على عياله، وهذه أنكرها أهل التحقيق، لأن هذه يقولها بعض النواصب نكاية ورد فعل للرافضة، هم يحزنون فأنتم تفرحون، هذا كلامه، بل نحن يعلم الله إذا تذكرنا هذه المصيبة نحسن، لكن ما تبلغ بنا الحماقة مثل هذه التصرفات، فنحن متعبدون، أمرنا بصيام هذا اليوم مراعاة لما كان من نصر موسى عليه السلام، أما ما كان من مذبحة الحسين بن علي رضي الله عنه من معهم من المسلمين فهذا أمر يعني ابتلينا به ونترضى عليهم وندعو لهم ونسأل الله السلام والعافية. فكون نقول يعني الطعام وصدقهم هذا ما ينبغي الإنسان يخصص شيء من أي أزمنة بصدقة أو عبادة أو صلاة إلا بحكم شرعي. ما يجوز لك تقول في هذا الشهر يعني تحثهم على الصدقة أو في يوم تحثهم على الصدقة، هذا أمر تعبدي. إما أن تقول تصدقوا دائما فهذا شيء طيب أن الناس دائما يتصدقون ويذكرون الله، لكن تخصص أياما يتصدق بها أو شهرا يتصدق به فهذا لا يجوز إلا بحكم شرعي. كذلك يقول الحاج المسافر هل يصلي السنة أم لا؟ الأفضل إذا وجد من نفسه قوة ونشاطا أن يصلي السنن، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت الآثار عنهم، منهم من يصلي السنن الراتبة في السفر ومنهم من لا يصليها، فالأولى أن الإنسان إذا وجد نشاطا أن يصليها، وإن لم يصليها فقد كتبت له إن كان في إقامته يتعاهدها ويحافظ عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل للتوبة شروط أم لا، وكم هي الشروط، وكيف تكون التوبة من حقوق الناس والحيوانات، وهل التوبة الآن على أيدي بعض الشيوخ أو العلماء جائزة أم لا؟ نعم، التوبة لها شروط ذكرها أهل العلم بتتبع النصوص واستقرائها، لها شروط، ما لم تتحقق شروطها فليست توبة. من أهمها النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تكون توبة الإنسان خالصة لله، هذه التوبة النصوح، ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا حياء من الناس ولا من أجل مثلا مجاملة أو الصحة أو ما إلى ذلك، إذا كان مثلا ابتلي بشيء يضر صحته وهو محرم فتركه من أجل الصحة، هذا نيته ليست توبة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإقلاع، أن يقلع عن هذا الأمر، أن يقلع عنه يتركه. فمثلا واحد مسبل ثيابه ويقول أتوب إلى الله ومستمر، هذا ما تاب. بل من أهل العلم أن يقول الذي يقول أنه تائب وهو متلبس بالذنب هذا كالمستهتر كالمستخف بالتوبة وكاذب. إذن يجب عليك أولا أن ترفع ثوبك وتزيل الإسبال، ففي هذه الحالة تقول أتوب إلى الله. الحزن على ما مضى، يحزن على ما مر به من هذا التقصير والتلبس بالمعصية. الثالث أو الرابع أن العزم على عدم العود، الحزن والندامة على ما مضى والعزم على ألا يعود إلى هذا الأمر أبدا. ومع ذلك إذا عزم ثم ضعفت نفسه وربما وقع في هذا الأمر أو في غيره فهذا لا يعكر على توبته، ما دام أقلع وحزن وندم وعزم لكن خارت عزيمته، ضعف، ابتلي بحال من الأحوال، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته فيجب أن يعود ويتوب مرة ثانية، لكن يعني يحرص على عدم العودة أبدا. هذا فيما يتصل بالحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى، من صلاة وصوم وأحكام تتعلق بالإنسان وعقوق إلى آخره. أيضا بالنسبة لحقوق الناس لابد أن يبذل لهم حقوقهم، إذا كانت أموالا يعيدها لهم، إذا كان سرق أو اغتصب أو اختلس أو دلس أو من هذا القبيل، يعني أخذ أموال بغير حق يجب عليها أن يعيدها لأصحابها. فإن لم يعرفهم أبدا يتصدق بها بنية أنها عنهم، ومتى عرفهم في يوم ما يجب أن يعيدها لهم. وإن كانت حقوقا ليست أموال، إنما حقوق، اغتابهم وسبهم وشتمهم وتنقصهم، فينبغي عليه أن يعود ويثني ويمدح. وإن كان يعني عنده قوة شخصية ممكن في المال وفي الحقوق المعنوية يتقدم إليهم ويعتذر ويعدهم بأنه إذا كان يأمن من الفتنة، وإن كان يخشى من الفتنة فيدعو لهم في ظهر الغيب ويذكرهم بخير في المجالس التي كان يغتابهم فيها أو يسبهم ويشتمهم، فهذا من تمام توبته. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وحتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الصحيح أنه عليه السلام أخبر عن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هذا من رحمة الله وفضله وكرمه. فأما أن تكون التوبة كما يقول أخ السائل على يد بعض المشايخ والعلماء، فهذه طقوس جاهلية وطقوس نصرانية ورهبانية، هذا ليس في الإسلام. بل تستر على نفسك، ما تفضح نفسك، تتوب فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما له داعي تشهد على نفسك وتذهب إلى الشيخ، قد تكون أنت أفضل من الشيخ، ما ينبغي هذا. فهذا مسلك وأخذه الصوفية أصلحهم الله وهداهم، أخذوه وصاروا يستعبدون عباد الله ويستذلونهم ويطلبون منهم أن يتوبوا على أيديهم. هذا ليس من صنيع السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. بل أنت تتوب إلى الله، ولكن أن تأتي العالم تسأل كيف التوبة تستفتي، هذا شيء آخر، تستفتيه وتسأله هذا لا حرج. أما تتوب على يديه لا. بل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام نعم حب وكرامة عليه الصلاة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أفضل الخلق، ما كان معهود، ما كان التابعون يأتون بين يدي الصحابة يقولون توبوا على أيدينا، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أحسن. التوبة تحتاج إلى توبة. إيه نعم، هذه يذكرها يعني الإمام القيم رحمه الله، يأخذها من يعني هذه ترد عند بعض المحققين والمتصوفة، هو في نوع من المبالغة. فهم يقولون أحيان توبتك فيها يعني فيها شوائب، يعني ما تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فيها شيء. فأنت ينبغي أن تتوب من ما يلحق هذه التوبة من قصور، لأن نحن نتوب بفضل الله سبحانه وتعالى. التوبة نعمة ومنة من الله أن نتوب إلى الله، فهو أمر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فمأمورون بالتوبة. فأنت أيضا قد تحتاج لتوبتك هذه أن تتوب مما فيها من قصور ونقص، هذا مقصود هذه العبارة. السلام عليكم. في حالة الخلع، هل تعطي المرأة للرجل مهرها فقط أم ماذا؟ اي نعم، الحقيقة ما ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها، بل أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يأخذ كل ما أعطاها. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فهنا الله سبحانه وتعالى قال مما آتيتمهن، فينبغي أن يأخذ مما آتها شيء. لكن إن استقصاه وأخذه كله، فقد ورد أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال له خذ كل، لكن يبدو أن هذه المرأة كانت متعنتة وكانت هي الظالمة، وأن زوجها ما ظلمها، فكأن عثمان رضي الله عنه أفتاه بأن يستقصي ويأخذ ما دام الضرر أتى من قبلها هي، لكن ليتقي الله الزوج. إن كانت الزوجة يعني ما ظلمته وما قصرت، بل قد يكون التقصير منه هو، فليتقي الله ولا يجوز له أن يأخذ من ذلك شيء. وإن كان يعني أمر نفسي عرض لهما، فينبغي أن يصطلح ويراعي كل منهما العشرة السابقة. وإن كان بينهما ولد فلمصلحة الولد أيضا ينبغي أن لا يكون بينهم من الشر والظلم حتى بعد الفراق. أحسن الله إليكم. يقول سمعنا كثيرا الأحاديث التي يذكر فيها العمامة، وهل كانت في العرب سواء من العلماء أو عامة الناس؟ وهل نقول أن هذه السنة كانت في العرب فقط، وإذا قمنا بإحياء هذه السنة فقد جددنا ولنا ثوابها؟ لا شك أن العمامة من ناحية كانت من ملبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو معروف هو ما يعني ما يعصب على الرأس وتلف على الرأس، فهي يعني تسمى عمامة باعتبارها نوع من الثياب واللباس، وتسمى عمامة في أيضا في حال لبسها يعتم بها. فكانت من هديه صلى الله عليه وسلم، من هديه وهدي صحابته رضي الله عنهم، وكانت مأثورة قبل الإسلام، كانت من لباس العرب، فأقره عليه السلام أقر هذا النوع وبقي. وهو لا شك، وإن كان بعض أهل العلم يقول هي يعني صفة أو سنة جبلية، إذن يعني قلنا أن إنها من لباسه عليه السلام، وكان ربما لبس عمامة بيضاء أو سوداء أو دسماء، بل ذكروا حتى طولها وأنه 7 أذرع ولها ذؤابة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. فهي لا شك من لباس المسلمين، ولا زالوا للحمد كثير من بلاد المسلمين لا زالوا على هذا اللباس ومما نغبطهم عليه، فهذا أقرب إلى السنة. فهذا يعني وإن كان ورد حديث لا يصححها أهل العلم الصلاة بالعمامة وكذا، ما لكن لا شك أن من لبسها اقتداء بالنبي عليه السلام واعتم فإنه على أجر وخير وثواب. أحسن الله إليكم. ومن يمتنع من لباسها بحجة أنها أصبحت شعار لبعض الجماعات الإسلامية المخالفة؟ لا، هذا خطأ. ما نترك السنة، لكون إذا طائفة فيها ضلال أخذت بسنة نترك السنة منها، هذه حماقة حماقة. ما نترك، بل ننافسهم على السنة، نحن أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك، لما قال اليهود هذا يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه، قال نتركون نفطره، بل نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بالسنن من أهل البدع. أحسن الله عليكم. هل تجوز صلاة الغائب على الميت؟ الأصل أنها لا تجوز، لا يصلى على الميت مرتين، إذا صلي عليه يكتفى، لكن من أراد أن يصلي عليه في قبره، من لم يصلي عليه يصلي عليه هو في قبره في المقبرة، أو يصلي عليه في المقبرة قبل الدفن إذا ناس فاتتهم. أما الصلاة الغائب فكثير من أهل العلم ينكرونها ويرون أنها لا ينبغي إلا لمن لم يصلى عليه، مثل ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام عندما صلى على النجاشي رضي الله عنه، فإنه كان ببلاد أهل الكفر ولم يصلى عليه، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف أن هذا الميت قد صلي عليه في بلاد المسلمين فيكتفى بذلك، وباب الدعاء مفتوح، يدعى له إذا كان أهل أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، يدعى له من غير صفة صلاة، يعني بصفة فردية. ما أدري والله، إذا كان فرد يعني إنسان يعز عليه، يعني قد يكون أبوه أو أمه مثلا ومات في بلاد وصلي عليه ويريد أن يصلي عليه، ما أدري والله. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: أليس الله خلقنا لعبادته وأعطانا العقل والصحة والفهم لتدبر كلامه، ثم نحن نتركه أي العلم الشرعي ونتعلم علوم الدنيا، فإذا وقع الإنسان في شيء من أمور الدين الواضحة ادعى أنه من الجهل المعذور فيه، فهل هذا صحيح مع العلم أنه لم يبذل السبب لرفع هذا الجهل؟ على كل لا شك يعني هذه المقدمة يعني فيها شيء من الصحة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، والعلم الشرعي هناك ما هو علم ضروري يجب على كل مكلف أن يتعلمه، يجب على كل مسلم أن يتعلمه، ما يتصل بعبودية الله وحقوق الله سبحانه وتعالى. فحقوق الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي يجب أن يفرد في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وما يليق به سبحانه وتعالى، كذلك أيضا معرفة النبي عليه السلام وحقوقه إجمالا، ثم ما يتصل بالشخص ذاته من طهارته وضوئه وغسله الذي يجب عليه وما يلزم لأداء الصلاة التي هي واجبة، وهكذا. يعني تتفاوت الأحكام التكليفية في حق المكلف، فمنها ما يجب عليه أن يتعلمه ولا يعذر بالجهل إلا في أحوال معينة، إذا كان حديث عهد بالإسلام ومثلا مات فيعذر ما دام لم يعني يكون هناك وقت يتعلم به الأشياء التي يجب عليه تعلمها. يبقى هناك ما يدخل في فروض الكفايات من العلم والتكاليف، فهناك من العلم ما هو من فروض الكفاية لا يكلف كل إنسان به، والناس يتفاوتون في مداركهم وحفظهم وفهمهم، وهذه حكمة الله في خلقه. فهذا إنسان يصلح للعلم، وهذا يصلح للجهاد، وهذا يصلح للعبادة والزهد، وهذا يصلح لتحصيل المال واستثماره، فهذه سنة الله في الخلق أنهم يتفاوتون ليكون يحصل من مجموعهم النفع ويحصل منهم التعاون. فقضية أنه لا يعذر بالجهل، لا، العذر بالجهل يعني الكلام فيه يطول، ففيه أشياء لا يعذر بالجهل مثل ما ذكرت من بعض المسائل، وأشياء قد يعذر بجهلها فبحسب حال الإنسان وما هيئ له. أما العلوم المادية فهذه أمر أيضا مطالبون به، نحن مطالبون بالاهتمام بالعلوم المادية بجميع أنواعها، وكل ما استجد من علم مادي يجب على المسلمين وجوبا كفائيا، فرض كفاية، وولاة أمور البلاد ولي أمر البلاد يعتني بهذا في تحصيل هذه الأشياء في الطرق السليمة الحكيمة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.